الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الإمام أبو عبد الرحمن الصبوري عندي في عقيدة السلف وصحاب الحديث، عند قوله: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل بر، خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورا فجرا، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. انتقل هنا الإمام أبو عبد الرحمن الصبوني إلى الأصل الآخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل لاحظ أنه يتكلم في مسألة الصلاة. يقول: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات. فهنا مسألة، هذه المسألة من مسائل الصلاة، فكيف تكون المسألة من مسائل الصلاة؟ ومعلوم أن أحكام الصلاة إنما هي مسائل فقهية، فكيف توضع المسائل الفقهية في مسائل الاعتقاد؟ العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون مسائل في أبواب الفقه يضعونها في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنها الجواب لأنها صارت علامة بارزة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فلماذا توضع مسائل فقهية في كتب الاعتقاد؟ كمثل إذا قال البربهاري مثلا: ولا نرى المتعة، أي نكاح المتعة. هذه مسألة من أبواب النكاح وبالزواج، مسألة فقهية. لماذا الإمام أحمد يقول: ومن أعاد الصلاة خلف الإمام فهو مبتدع؟ هذه مسألة فقهية، فلماذا توضع في أصول السنة؟ مفهوم نرى المسح على الخفين، هذه مسألة فقهية في باب الطهارة، لماذا توضع في كتب الاعتقاد؟ الجواب: لأن هذه المسائل صارت، حتى قتال الخوارج للحاكم وقتال الحاكم للخوارج والفئة الباغية، هذه أيضا في كتب الفقه، مفهوم؟ طيب لماذا توضع هذه المسائل في كتب الاعتقاد؟ الجواب: لأنها صارت علامة بارزة بين أهل السنة وأهل البدعة. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب فأمثال هذه المسائل، إذا قال قائل: لماذا هذه المسائل توضع في كتب الاعتقاد؟ وإذا قال قائل: هذه المسائل إنما هي مسائل فقهية، فيقال: هذه المسائل فقهية وضعها العلماء كالإمام أحمد في أصول السنة، وكل من صنف في كتب الاعتقاد وضعوها لأنها صارت علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه مسألة. قال هنا: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. يرى أي أن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن هذه المسألة، مسألة الصلاة خلفه، هذه المسألة مسألة الصلاة خلفه، فيها خلاف بين أهل العلم، فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. هناك مسألة فيها اتفاق بين أهل السنة، وهناك مسألة فيها خلاف بين أهل السنة. فالإجمال في هذه المسألة قد يوهم أن خلاف من يقول ذلك برا كان أو فاجرا، خلاف من يقول ذلك قد يكون مبتدعا، لكن هذه المسألة بها تفصيل. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذه المسألة فقال كما في مجموع الفتاوى، ففصل وقال الإمام الأعلى أي الإمام الأكبر للدولة قال يصلى خلفه، يصلى خلفه برا كان أو فاجرا، فاسقا كان أو مبتدعا، ما دامت البدعة ليست بدعة كفرية فيصلى خلفه، ومن أعاد الصلاة خلفه فهو مبتدع. هذا لا نقاش فيه، واضح. ثانيا، وإذا عين الإمام إماما للصلاة، إماما للصلاة، وهذا الإمام ليس هناك غيره وهو من أهل البدع، ليس هناك غيره من أهل السنة، بحيث أنك إن لم تصلي خلفه صليت وحدك ولم تصلي في الجماعة صرت أيضا هل وقعت في البدعة، واضح. هذا أيضا لا خلاف فيه. أما الخلاف إذا كان هناك إمام يولى من قبل إمام المسلمين، واضح، يصلي في المساجد، إماما في هذا المسجد وإمام في هذا المسجد وإمام آخر في هذا المسجد، يولى من قبل مكان من أمير المؤمنين، فهذا الرجل الذي في هذا المسجد مبتدع، واضح، أو رجل يجاهر بالمعاصي، فهل أصلي خلفه إذا كان هناك إمام من أهل السنة يصلي في مسجد آخر؟ فهل أصلي خلف هذا الإمام الذي من أهل السنة، أم أصلي خلف هذا الإمام الذي ولي من قبل ولي أمر المسلمين؟ واضح. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، لأن الإمام أحمد له روايتان، له رواية هو الإمام مالك له رواية ببطلان الصلاة، والإمام مالك له رواية ببطلان الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق المجاهر بفسقه ومعاصيه، وهناك رواية يصلى خلفه والترك أولى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه المسألة وقال إنما قال من قال، يعني الذين ينقلون في مذهب الحنابلة يقولون أن هناك رواية الإمام أحمد ببطلان الصلاة خلف صاحب البدعة والمجاهر بالفسق. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن من قال بعدم جواز الصلاة خلف هذا الإمام المبتدع أو المجاهر بالفسق إنما قالوا ذلك زجرا لبدعته وزجرا لفسقه، يعني أنا أزجره أترك الصلاة خلفه زجرا لبدعته وزجرا لفسقه، واضح. لكن إذا كان هناك رجل من إمام من أهل السنة ورجل هناك إمام يصلي بالناس هو فاجر، رجل يجهر بالفسق يجهر بالبدع، فالأصل أني أصلي خلف الإمام الذي من أهل السنة، ولو صليت خلف هذا الرجل الذي هو يجهر بالبدع ويجهر بالمعصية مع تمكنك من الصلاة خلف هذا الإمام الذي من أهل السنة ولا يلحقك ضرر إن صليت خلفه، فهنا الإمام أحمد ومالك في رواية لهم يحكمان بالبطلان صلاة خلف هذا الرجل الذي صلى خلف هذا المبتدع وترك إمام الذي هو من أهل السنة، واضح الكلام؟ يبقى التفصيل هو التفصيل في هذه المسألة. ابن حزم والشافعي يقولان الصلاة صحيحة خلف كل هؤلاء، ليس هناك رواية ببطلان أو بالزجر، فالصلاة خلفهما صحيحة لا بأس بذلك، لكن التفصيل في مذهب مالك ومذهب أحمد لهم روايتان، أنه إذا كان هناك رجل من أهل السنة ورجل من أهل البدع ولو صليت خلف رجل من أهل البدع أو الرجل الذي يجاهر بالفسق وتركت الإمام الذي من أهل السنة، روايتان عند أحمد ومالك، فأحمد ومالك في رواية يصححان الصلاة، واضح، وفي رواية يبطلان الصلاة. ابن حزم رحمه الله وكذا الشافعي يقولان وليس هناك أفسق من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ابن عمر وكان أنس وابن عباس يصلوا جميعا خلفه، فلا حجة في قول من أبطل الصلاة خلفه. وفي صحيح البخاري حينما قيل لعثمان إنه يصلي بنا إمام عامة وإنه قد وقع بك ما وقع، فهل نصلي خلفهم؟ الإمام عامة حينما خرج عليه الثوار من الخوارج، واضح، فحوصر عثمان، وكان الذي يصلي إماما بهم من؟ رجل من الخوارج، رجل من الخوارج. فقال عثمان له ووضع قاعدة، عثمان هذا الكلام قاعدة، قال إن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه قاعدة من عثمان رضي الله عنه، وهؤلاء من الخوارج، واضح. لذلك ابن تيمية رحمه الله حقق مذهب الإمام أحمد، قال أحمد إنما الرواية الثانية في عدم الصلاة خلف المبتدع إنما زجرا لبدعته، زجرا ليه؟ زجرا لبدعته، واضح. إذن قول الصابوني هنا، ويرى أهل الحديث أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، نعم، فإذا كان الإمام أمير الدولة هو الذي يصلي الجمعة وهو الذي يصلي العيدين فيصلي يصلي خلفه حتى وإن كان مبتدعا فاسقا، فيصلي خلفه. لماذا؟ لفعل الصحابة، الصحابة كانوا يفعلون ذلك، وما تركوا الصلاة وما تركوا الصلاة خلفه. لذلك الإمام أحمد والعلماء وضعوها في كتب معتقد، لماذا؟ لأن الصحابة اتفقوا على أنهم كانوا يصلون خلف الأئمة، وكانوا منهم ظالمين ومنهم فسقة ومنهم أهل بدعة، ومع ذلك كانوا يصلوا خلفهم، وأنت مأمور باتباع سبيلهم، سبيل الصحابة. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا قيل كيف نصلي خلف هذا الإمام الظالم الفاسق، يقال له أنت لست بأحرص من على الصحابة، على الدين من الصحابة، الصحابة كانوا يصلون خلفهم. ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج كما في صحيح البخاري، واضح، ومع ذلك لم يقل أحد مثل ما يقال الآن. قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة أي ظلمة فجرا. أيضا أهل السنة يرون الجهاد معهم، لأن الصحابة أيضا كانوا يجاهدون، واضح، مع أن كان قد يكون عليهم إمام ظالم، قد يكون عليهم إمام فاسق مبتدع، لكن كانوا يجاهدون. طيب لماذا كانوا يجاهدون؟ أولا فعل الصحابة إجماع، واضح، لم ينكر أحد منهم هذا أولا. الأمر الثاني، لو أننا قلنا لن نجاهد مع هذا الرجل الظالم، هذا الرجل المبتدع لن نجاهد معه، واضح، ونتركه، طيب إذا فعلنا هذا الدول الكافرة الدول الظالمة ماذا ستفعل فينا؟ فعلنا نتكلم الأمر بحكمة، طيب لن نعاون هذا الرجل ولن نجاهد معه ضد الكفار والمشركين، ماذا سيفعل في بلادنا؟ سيحتل لها الظلم ويأخذها الكفرة. إذن أنت ماذا فعلت؟ أنت أتيت بمنكر أكبر، هذه ثانية. الأمر الثالث، ليس هذا من ضابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، راجع آخر كتاب السيل الجرار للشوكاني، الشوكاني في السيل الجرار قال وإنما يعان على إزالة المنكر ولا يشترط مع من تزيل. يعني خليك معي، سنمثل لو أننا في طريق، نحن نركب سيارة، هذه السيارة يركب معنا فيها يهود ويركب معنا فيها نصارى ومسلمون، وأمامنا حجر، هذا الحجر سد الطريق ونحن في سيارة واحدة فنريد أن نمر بالسيارة، صحيح ولا لا؟ طيب ماذا نفعل؟ هل أقول أنا لا أعاون هذا اليهودي أو هذا النصراني؟ لا يقول ذلك، لأن الأصل أن تزيل هذا الذي وقف حجر عصر أمامنا، واضح؟ إذن أنا أعين لا لمجرد معاونة هذا الكافر أو الظالم أو الفاسق، وإنما معاونة لإزالة هذا المنكر المشترك، واضح؟ لإزالة هذا المنكر المشترك. إذن يحام يزال هذا الايه الحجر. هذا مثال. مثال اخر، لو انه جاء مثلا علينا بغاة وكان في ديارك دارك انت يسكن فوقك فاسق، ويسكن امامك داعر، ويسكن تحتك رجل مبتدع، ويسكن فوقك رجل كافر، واضح؟ طيب، ثم جاء بغاة أو جاء ظلمة فسقة كفرة يريدون أن يأخذوا هذا البيت بأجمعه، هل تقول لا أنا لا أقف مع هؤلاء؟ لا يشترط من ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه لا ينظر إلى من ستقف معه، إنما ينظر إلى المنكر الذي يراد إزالته. افهم هذا جيدا، مفهوم؟ من هنا الشيخ ابن باز رحمه الله، من هنا من هذه المسألة من ضابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشيخ ابن باز حينما كان العراق يريدون صدام يريد أن يأخذ يغير على بلاد الحجاز والسعودية، ماذا فعل؟ أفتى الشيخ ابن باز باستعانة من أن يعطي الأمريكان وغيرهم أموالا حتى يقفوا أمامه، حتى يقفوا أمام هؤلاء، ليس إرضاء لمن؟ لأمريكا وغيرها، وإنما لماذا؟ حتى يزيل هذا، حتى يزيل هذا الظالم من أمامه. ليس هناك شيء إلا أن يعطى بعض الأموال، فأمامي أمران، إما أن أعطيه بعض المال بعض الدنيا حتى يزيل من أمامي هذا الظالم، وإما أن أرضى ويأخذ ديني ويأخذ دنياي ويكون الضرر أعظم. فما الذي يقدم؟ أقدم الدنيا، أدفع المال، أقدم الدنيا حتى يبقى لي ديني. فلو أنني لم أدفع المال كما قال مثلا بعض الجهلة كأمثال أسامة بن لادن وإيمان الظواهري، ومنهم من كفر الشيخ ابن باز بهذا وقال هذه من الموالاة وغيره، هذا جهل. الشيخ عبد المحسن العباد قال لو أن لك جار وهذا الجار كافر ورجل يريد أن يغير عليك وعلى أهلك ومالك وأنت لست لك به قوة، فهذا الرجل الكافر الذي بجوارك قال اعطني مالا وأنا أدفعه عنك، فالحكمة تقول أنك تبذل له الدنيا وتعطيه المال حتى تبقي لك، تبقي دينك ودنياك، لأنه لن يترك لك لا دين ولا دنيا. واضح هذا الكلام؟ إذن لو أن كان الإمام ظالما فاجرا فاسقا وهناك جهاد مع أمام الكفرة والظلمة والمشركون، إذن أنا أجاهد معه، قد يكون في الصف معي، واضح، مبتدع، قد يكون معي مبتدع، ولكن حينما نخرج نجاهد ليس هذا إعانة لمن؟ لهذا المبتدع، وإنما لإزالة هذا الظلم الأكبر والمنكر الأكبر الذي أمامنا. فبعض الناس يقول طيب أنتم حينما تهجرون أهل البدع، هب أننا في جهاد، ألا نقف مع بعضهم، يقف مع بعضهم البعض لزوال هذا؟ هذه مسألة، وهذه مسألة أخرى، ليس هذا من ذاك، واضح؟ إنما يجتمع لماذا؟ لإزالة هذا الإيه؟ هذا المنكر الأكبر. واضح الكلام؟ قال ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورا، أي ظلمة فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. وهذا ما كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله، كان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها للحاكم، فبصلاحه يصلح الناس، فبصلاحه يصلح الناس. لكن اختلفوا هل يدعى له على المنبر في صلاة الجمعة؟ الشاطبي يقول هذه من البدع، هذه كما كنت في بداية الاعتصام في مقدمة كتاب الاعتصام قال هذه، يقول هذه من البدع التي لم يكن يفعلها السلف الصالح، ما كانوا يفعلون هذا على المنابر. أما الدعاء الوارد في السنة وعن الإمام أحمد وغيرهم، إنما هذا دعاء ليس على المنابر، فأمور المنابر هذه كانت بدعة، لم يفعلها، هذه من البدع لم يفعلها السلف. وأما الدعاء الوارد فإنما يرد دعاء انفراديا، والذي أثنى عليه أحمد إنما هذا دعاء انفراديا، وإذ لو كان الدعاء على المنابر سنة لكان يفعله، لكان يرد الأثر عن أحمد أو كان ينقله الناس عن الأئمة، لكن ما فعلوه، لذا الشاطبي كان يحكم عليها بأنها بدعة، حتى قال: ولما كنت لم أدعو للأمراء على المنابر حكموا علي بأني من الخوارج. الشاطبي لماذا؟ لأنه قال لم يكن عليها السلف الصالح. وأما الدعاء الوارد عن الإمام أحمد وغيرهم إنما هذا دعاء انفرادي ولم يكن على العامة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. لأنك هب أنك دعوت مثلا عليه في الملأ أمام الناس، هذا يغر صدره، حتى وإن كان يريد صلاحا وإصلاح سيعاند معك. واضح؟ قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، أي ولا يرون أهل السنة الخروج عليهم. كلمة الخروج ما معناها؟ الخروج هو نزع اليد من الطاعة، هذا هو معنى كلمة خروج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذا هو معنى الخروج. فالخروج عند أهل السنة يكون بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالفعل. يكون بالاعتقاد، لذلك عندنا عند أهل السنة يضاد هذا، كما أن هناك عقد بالقلب يضاده أيضا خروج بالاعتقاد، لأن عندنا نزع اليد من الطاعة كمثل الخوارج القاعدة، هؤلاء ما يفعلون إلا أنهم نزعوا اليد من الطاعة، ويعقبه الخروج باللسان حتما، يعقب الخروج باللسان حتما، هذا أمر لازم. لذلك هذا مهم جدا. ما معنى الخروج؟ الجواب هو نزع اليد من الطاعة. واضح؟ لذلك مثلا حينما يخرج مثلا في مثل الانتخابات، ليس عندنا في ديننا شيء اسمه تداول السلطة، هذه ليست عندنا شيء اسمه تداول السلطة، لكن إذا ولي حاكم على البلاد مسلم فهذا يكون له سمع وطاعة في معروف من كتاب أو سنة، إذا خالف وأمر بغير طاعة وأمر بمعصية فهذا لا سمع، لا نسمع ولا نطيع، ومع ذلك لا يلزم منه الخروج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أمير شأن يكره قال فليصبر، ثم قال ولا ينزعن يدا من طاعة، حتى يبين لك أنه لا يلزم من كراهية المعصية أنك تخرج عليه. إذن هذا أولا، فليس عندنا شيء اسمه تداول السلطة. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، معنى أنك حينما مثلا يخرج ويوضع الصوت مثلا في انتخابات وغيره، يوضع الصوت لفلان هذا، حينما تضع صوتك لفلان هذا معنى ذلك أنك نزعت اليد من الطاعة الحاكم الموجود الآن. نحن نتعامل دين، نتعامل حتى وإن كان الناس لا يرون هذا، إنما نتعامل بديننا بشرعنا، هذا الذي تلقى الله عز وجل به. واضح؟ يعني هب أن الناس جميعا لا يفعلون هذا. واضح؟ هب أن الناس لا يفعلون هذا. يعني وليكن مثال يعني الشيخ علي الوصيفي، لما قال هذه المسألة من الصفصطة، واضح؟ ألا وهي مسألة الإيمان، هل العمل من الإيمان ولا لا، هل هو ركن في الإيمان ولا لا، قال هذه مسألة من الصفصطة، يعني لا حاجة في الكلام فيها. طيب يقول مثلا، هل رجل يترك الصلاة والصيام والزكاة والحج، يتركهم جميعا؟ هذا أمر غير موجود. فرددنا عليه من عدة أوجه، ليس هذا هو مجالها في محاضرة فرقة المرجئة، لكن هناك جواب واحد فقط: هب أنها غير موجودة، لم تقع، ولكن يكفيك أن تلقى الله بهذا الاعتقاد. مفهوم؟ يكفيك أن تلقى الله بهذا الاعتقاد. يعني مثلا، هل هناك فرقة الآن تقول بأن الله عز وجل، بأن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع؟ هذه غير موجودة. هل معنى غير موجودة أنك لا تعتقدها؟ لا تعتقدها، تعتقد أن الله عز وجل علمه أزلي. مفهوم؟ علمه أزلي، هذا تعتقده حتى وإن لم يقع. مفهوم هذا؟ حتى وإن كان الناس كلهم يفعلون هذا، سواء كان الناس كلهم لم يقع منهم هذا، أن تستلقى الله بهذا الاعتقاد. مفهوم هذا الكلام؟ استلقى الله بهذا الاعتقاد. فمعنى أنك تخرج وتقول فلان أو تؤيد مثلا فلان، هذا معناه أنك نزعت اليد إيه؟ من الطاعة للحكم الموجود الآن، لأن هناك حكم موجود الآن، مفهوم؟ فمعنى ذلك أنك خرجت عليه، خرجت عليه بالاعتقاد، وهو نزع اليد من إيه؟ نزع اليد من الطاعة. واضح هذا الكلام؟ لذلك البيعة قسمان، نحن الآن ما زلنا في نزع اليد من الطاعة. البيعة قسمان، هناك بيعة الأهل الحل والعقد، والأصل فيها وضع اليد في اليد، وهناك البيعة الأخرى وهي بيعة عوام من الناس جميعا في البلدة، وهي إرضاؤهم بأنه صار هذا حاكما عليهم الآن. واضح؟ انتبه. إذن رضاك بأن هذا صار حاكما علي الآن، هذا إيه؟ هذه بيعة الله. واضح الكلام؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذه هي مات ميتة جاهلية، يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية، ليس معنى أنه كافر، مفهوم هذا؟ ليس معنى هذا أنه إيه؟ أنه كافر. بعض الناس قال مات يعني مات كافرا كمثل الجاهلية، لا، إنما مات فيه خصلة من خصال الجاهلية. قال العلماء: لأن أهل الجاهلية كانوا لا يرون عليهم حاكما أو ولاية أو طاعة، مفهوم؟ إذن ما هي البيعة؟ بيعتك إذا كنت من عوام الناس، لست من أهل الحل والعقد، أن فلانا هذا صار حاكما علي، له السمع علي، له علي السمع والطاعة في المعروف. واضح؟ يعني الحاكم الذي ولي، الذي ولي الآن، عقيدتك فيه ماذا؟ أنه صار ولي أمر، لأن كل من تغلب وصار أعلى رأس في الدولة صار إيه؟ صار حاكما. إذا له بيعة علي، وهذه البيعة اسمها أنه له السمع والطاعة في المعروف. هذه هي البيعة. واضح؟ إذن صار قلبك انعقد بهذه البيعة. فإذا لم ترضى، هذا بالضد بقى، إذا لم ترضى بأنه صار حاكما، إذن هذا يسمى إيه؟ خروجا عليه بالاعتقاد. فإن مات العبد على هذا مات فيه خصلة من خصال الجاهلية، مفهوم هذا؟ طيب، إذن هذا الأمر الأول، ألا وهو أمر الاعتقاد، مفهوم؟ الذي هو بدونه وهو نزع اليد، نزع اليد من الطاعة. فإذا نزع العبد اليد، عبد اليد من الطاعة، صار هذا خروج بإيه؟ بالاعتقاد. الخروج بالاعتقاد تبعا لابد وأن يأتي فيه خروج بالقول، هذا أمر حتمي لازم، مفهوم؟ فمعنى أنك لا تعتقد أنه صار حاكما، معنى ذلك أنك لابد وأن تهيج عليه، تهيج عليه الناس. إذن وقعت في أمر الخوارج القاعدية الذين يزينون للناس الخروج، وقد يباشرونه وقد لا يباشرونه. إذا باشروه صار خروجا به بالقول، وهو أخبث الخروج. لذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: الخوارج القاعدة أخبث الخوارج. أخبث الخوارج لماذا؟ لأن لولاهم لما خرج إيه؟ لما خرج الناس. الرجل جالس، فهذا الجالس ساكن، فلولا أنك تهيجه، واضح، وتحرك فيه الساكن لما خرج. إذن صار الذي تكلم أخبث من، أخبث من الذي خرج، مفهوم هذا الكلام؟ أخبث من إيه؟ أخبث من الذي خرج، إذ لولاه لما خرج هذا الرجل أصلا. لذلك ابن عباس رضي الله عنه كما في كتاب الفتن للإمام الداني ساق بسند إلى ابن عباس قال: الفتنة باللسان لا باليد. ليس معنى أن هناك، ليس هناك فتنة باليد، لا، هناك فتنة باليد، هذا أمر واقع، ولكن معنى قول ابن عباس الفتنة باللسان لا باليد، يعني لا تكون هناك فتنة باليد إلا أن يسبقها، إلا أن يسبقها لسان، هذا أمر واقع. واضح؟ لذلك حينما يقول الإمام الصابوني وغيرهم أهل السنة: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، ليس معنى ذلك أن الخروج محصور في السيف، لا، وإنما يذكر العلماء هذا ولا يرون الخروج بالسيف، لأن هذا أكثر وأغلب الأمور، وأغلب الأمور. وعندنا قاعدة في عند علماء الأصول أن الأحكام تبنى على الغالب، واضح؟ الأحكام تبنى على الغالب، فأغلب الخروج الذي يخرج، يخرج بماذا؟ يخرج بالسيف. لذا أنا أحكم على الحكم الغالب، أتكلم في الحكم الغالب، والإثبات في الغالب لا ينفي غيره. ليس معنى أن أقول لا يرون الخروج بالسيف، واضح، أنني أنفي أن الخروج بالقول لا يسمى خروجا، لا، لا يسمى هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين كلاما واضحا، قال في صحيح البخاري: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. واضح؟ ولا ينزعن يدا من طعام. مفهوم هذا الكلام؟ إذن أنا أكره ما يأتي من معصية الله، ومع ذلك قال ولا ينزعن يدا من طعام. فإذا لو أنا خرجت بلساني وبكلامي إذن أنا نزعت يدي من الطعام وما صبرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصبر، لكن أنا ما صبر. إذن حتى نلخص ما مضى، الخروج عندنا يكون بالاعتقاد، لأن البيعة تكون أيضا بالرضا، وهذا أمر قلبي، يكون بالاعتقاد لأنه هو النزع اليد من الطاعة، وكذا يكون بالقول. واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: ستكون فتنة اللسان فيها أشد من وطأة السيف، اللسان فيها أشد من وطأة السيف. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن اللسان أشد من السيف، لأنه لا يكون سيف إلا أن يسبقه لسان. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر. واضح هذا الكلام؟ الأمر الثالث يكون أيضا باليد، وهذا آخر ما يحدث، وهو الأغلب الذي يقع. هذا الجواب الأول في مسألة السيف، لأن هذه شبهة. منهم من يقول أن الصابوني قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، إذن الخروج لا يكون إلا بالسيف. هذا خطأ، كلامك نفسه خطأ. ليه؟ لأن كلمة الخروج أصلا هي نزع اليد، إيه؟ نزع اليد من الطاعة. فلو لم أحمل سيف وأنا قلت بأن هذا ما صار حاكما عليه، هذا أصلا اسمه خروجا عليه. واضح؟ هذا القول الأول، الجواب الأول. الجواب الثاني أن إثبات الخروج بالسيف لا ينفي إثبات الخروج بالقول، لا ينفي غيره. مفهوم هذا الكلام؟ إثبات الخروج بالسيف لا ينفي إيه؟ لا ينفي غيره. الجواب الثالث وأنا فصلت في هذا في شرح أصول السنة للإمام أحمد. الجواب الثالث أن العلماء يذكرون الأحكام بالغالب، فغالب المصائب التي تحدث بماذا؟ بالسيف. مفهوم هذا؟ الجواب الرابع أن العلماء يذكرون الشيء بعاقبته، وهذه لها أدلة في القرآن. قال إني أراني أعصر، ها؟ قال إني أراني أعصر خمرا، سورة يوسف. طيب، قال إني أراني أعصر خمرا، أعصر خمرا، هل الخمر بيعصر؟ ها؟ هل الخمر يعصر؟ لا، وإنما ذكر الشيء بعاقبته. واضح؟ انتبه، يعني الخمر لا يعصر، إنما الذي يعصر العنب، الذي يعصر الثمرة، ثم سيكون في آخر الأمر إيه؟ خمر. فذكر الشيء بإيه؟ بعاقبته. قال تعالى قال فإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. معلوم أن الغائط هي النجاسة التي تخرج من الدبر، فكيف يقال أو جاء أحد منكم من الغائط؟ هل المكان الذي أنت تقضي فيه حاجتك اسمه غائط؟ لا، ولكن لما كان آخر الأمر الذي تقضي فيه حاجتك سمي باسمه، فأخذ اسم بالعاقبة. واضح؟ فلما كان آخر الأمر أنك تخرج بالاعتقاد تنزع يد من الطاعة ثم ستتكلم، ثم سيكون المآل أنك تخرج باليد وبالسيف ويكون قتالا، فذكر العلماء إيه؟ الأمر بالعاقبة. وذكر هذا الشيخ ابن عثيمين قريب منه، ذكره في شرح رسالة الأساطين في الدخول على السلاطين للشوكاني. قال الشيخ ابن عثيمين: وإنما يذكر علماء الخروج بالسيف لأنه نهاية الخروج، لأنه نهاية الإيه؟ نهاية الخروج. هذه أربعة أجوبة في هذا الباب. قال: ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول إلى الجور، أي الظلم والحيف، أي الميل عن الاستقامة، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. يرون قتال الفئة الباغية، هذه أيضا مسألة فقهية، هذه مسألة فقهية يبحثها العلماء في كتب الفقه، لكن لماذا وضعت في كتب الاعتقاد؟ الجواب أحسنت، لأنها صارت علامة إيه؟ بارزة بين أهل السنة والخوارج. هذه مسألة. مسألة ثانية، الذين يخرجون على الحاكم ليس صنفا واحد، إنما هم ثلاثة أصناف. عندنا بغاة، وعندنا خوارج، وعندنا محاربين. بغاة، خوارج، محاربين، يجمعهم شيء ويفرقهم شيء، كلهم تجمعهم البدعة، تجمعهم البدعة، مفهوم؟ ولكن يفصلون في أمر الأحكام. فمن هو الخارج؟ من هو الباغي؟ من هو المحارب؟ العلماء يضعون لكل مسألة بابا في كتب الفقه المطولة. أفضل من فصل في هذه المسألة، وأنا مع كثرة البحث في الفرق في الفارق بينهم، أفضل من فصل في هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وقد نقلت كلامه في شرحه على أصول السنة الإمام أحمد، والإمام ابن حزم في المحلى، قد فصل أيضا ما بين الخوارج وكذا البغاة والمحاربين. فكل من خرج على الحاكم قصدا مع خروجا مع تكفيره للحاكم يسمى من الخوارج، يسمى من الخوارج. إذن خروج مع تكفير الحاكم، فهذا خروج لأمر ديني اعتقادي، واضح؟ وكل من خرج على الحاكم لأمر من أمور الدنيا يسمى من البغاة. لكن انتبه، ذكرنا أن كلهم يندرجون تحت الإيه؟ تحت البدعة، مفهوم؟ إذن تحت بدعة الخروج، لكن يفصل، كلهم يندرجون تحت بدعة الخروج لكن إيه؟ لكن يفصل. إذن كلمة الخروج لابد أن إيه؟ تحتها تفصيلات، فتجمعهم كلمتان، تجمعهم كلمة البدعة وتجمعهم كلمة الإيه؟ كلمة الخروج، واضح؟ لذلك الإمام أحمد قال: ولا يحل قتال السلطان لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع، وذكر هذا أيضا البربهاري. طيب، قتال السلطان هذه تحتها أيضا الأصناف التي ذكرناها، إذن تجمعهم البدعة وتجمعهم الخروج لكن يفصل. فمن خرج على الحاكم لأمر اعتقادي، أمر ديني، مفهوم هذا؟ لأنه كافر ويلزم أن أخرج عليه، هذا إيه؟ يأخذ حكم الخوارج، لذلك هذا له حكم في القتال. وكل من خرج على الحاكم لأمر دنيوي، واضح، هذا يأخذ حكم البغاة، حتى له حكم أيضا في القتال. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا كلام ابن حزم. ابن حزم زاد شيئا آخر، قال: فلو خرجت فئة على الحاكم وقطعت الطريق وأخافت السبل فلهم حكم المحاربين، انتقلوا لحكم الايه؟ المحارب، لان المحارب له حكم اخر في الحكم عليه، واضح؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. اذن انتقل حكمه الى المحارب. فلو ان رجلا هكذا خرج على الحاكم قاصدا امرا اعتقاديا، مع هذا الأمر الاعتقادي قطع الطريق وأخاف السبل، انتقل حكمه، هذا من فقه ابن حزم، انتقل حكمه إلى المحارب، ما صار إيه؟ ما صار خارجيا فقط، إنما أخذ حكم الخوارج وأخذ حكم المحاربة، واضح؟ فلو أنه قتل كقتال الخوارج أو أنه فعل معه كفعل المحاربين، إذن له إيه؟ حكم الخارج وحكم المحارب، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن هذا حكم المحارب. إذا خرج رجل فقط على الحاكم لأمر اعتقادي مع عدم قطع الطريق وعدم إخافة السبل لا يجوز لحاكم أن يقطع أيديهم أو أرجلهم. لماذا؟ لأن هذا الحكم لمن؟ هذا للمحارب. مفهوم هذا الكلام؟ هذا للمحارب. لذلك أن أو يصلبوا فعل مع الأزارقة. التصليب فعل مع الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق وهم طائفة من الخوارج صلبوا. مفهوم هذا؟ العلماء قالوا صلبوا لأنهم انتقلوا إلى المحاربين لأنه قطعوا الطريق وأخافوا السبل والأمن، فانتقل حكمهم إلى الإيه؟ إلى المحاربين، ففعل بهم أمير المؤمنين هكذا. واضح الكلام؟ إذن عندنا ثلاث إيه؟ أقسام: الخارجي، الباغي، المحارب. الخارجي هو كل من خرج لأمر ديني. واضح هذا؟ طيب، الخارجي والباغي اختلف العلماء هل ينذر قبل المقاتلة أم لا. حدث خلاف بين الجمهور، بين أبي حنيفة وبين الجمهور مالك والشافعي وأحمد بن حزم. أبو حنيفة لا يقول بالإنذار، إنما يقاتل قولا جهة واحدة لا ينذر قبل ذلك. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لقيتمهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فقال إذا لقيتمهم فاقتلوهم ولم يقل به، يقل بالإنذار. واضح؟ الجمهور قالوا لا، عمل الصحابة خلاف ذلك، لأن علي بن أبي طالب قبل أن يقاتلهم أرسل إليهم ابن عباس فأنذرهم وتركهم ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك استعان بالله عليهم وقاتلهم. إذن فعل الصحابة بين بإجماعهم، واضح أن هناك إيه؟ أن هناك إنذار قبل المقاتلة. إذن الإنذار قبل المقاتلة وقع فيه إيه؟ وقع فيه خلاف. أنا أتكلم الآن في أمر الخوارج، وقع فيه خلاف. الفرق بين الخوارج والبغاة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. أبي حنيفة ليس عنده فرق بين الخوارج والبغاة. مفهوم ماذا؟ ليس عنده فرق بين الخوارج وإيه؟ ليس عنده فرق بين خارجي وباغي. قال ليس هناك فرق. لماذا؟ قال لأن الذي الأحناف استدلوا، قالوا لأن أول من خرج الذي قال للنبي عليه السلام قال إن هذه قسمة لا يرضاها الله، قال إن هذه قسمة لا يرضاها الله. طيب هذه قسمة قالها بأمر إيه؟ هذا أمر دنيا. واضح؟ فإذا كانت لأمر دنيا ومع ذلك يسمى هذا الرجل هو أبو الخوارج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من ضئد هذا قوم تحقرون إيه؟ صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، إلى آخر الحديث. فلم يكن يفرق بين إيه؟ بين الخوارج والبغاة. لكن الصحيح أنه يفرق. لماذا؟ كل خارجي باغي وليس كل باغي خارجي. فمن خرج لأمر دين واضح مع دنيا يسمى من الخوارج، ومن خرج الأمر دنيا فقط يسمى باغي. هذا الرجل كما ذكر ابن القيم إنما غره عبادته، ثم بعد ذلك أنه يخرج من ضئضه قوم ماذا؟ كفروا الصحابة. فاجتمع فيه أمر الدين وأمر الدنيا فسموا خوارج. واضح الكلام؟ فإذا اجتمع أمر الدين والدنيا يسمى إيه؟ أيضا من الخوارج، لكن إذا اجتمع فيه أمر الدنيا فقط فيسمى إيه؟ باغي. قال ابن تيمية في منهج السنة قال ولذلك كل من خرج ممن مضى كان لأمر دنيا. قال فالذين خرجوا على ابن الزبير كان أمرهم دنيا، ما كانوا يكفرون ابن الزبير. انتبه، واضح ولا لا؟ فالحجاج حينما خرج على ابن الزبير، عبد الملك بن مروان حينما خرج على ابن الزبير، إنما كان خروجه هذا الأمر إيه؟ لأمر دنيا. انتبه، هذا التفصيل مهم جدا. فكان خروجه لأمر دنيا، ما كانوا يخرجون لتكفير ابن الزبير، إنما كان أمر ملكا محضا. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى هذا هو الفاصل الفارق بين الخوارج والبغاة. إذا كان الرجل خرج لأمر دنيوي أو لأمر ديني أو لديني ودنيوي معا، ثم مع ذلك أخاف السبل وقطع الطريق، فانتقل حكمه إلى المحاربين. إلى المحاربين. طيب، قتالهم له حكم أيضا، ذكرنا المحارب قتاله هذا، الخارجي يقاتل، الخارجي يقتل، أما الباغي فيقاتل. الخارجي يقتل ويجهز على جريحه، أما الباغي يقاتل ولا يجهز على جريحه. وهذا يبين لك خطر البدعة وأمر المعصية أهون، حتى في القتال لهم أحكام. فالخارج لأنه أم خرج لأمر اعتقادي، قالوا ماذا؟ يقتل ولا ها؟ يقتل ويجهز على جريحه. أما الباغي لأنه خرج لأمر دنيا، وهذا إيه؟ لا يقاتل. فرق بين القتل والمقاتلة، يقاتل ولكن لا يجهز على جريحه. واضح الكلام؟ أما إذا هذا إذا لم يقطع السبل ويخيف الطريق، واضح الكلام؟ أما إذا أخاف الطريق، قطع الطريق أخاف السبل، هذا حكمه انتقل إليه؟ إلى المحارب. ممكن الباغي هذا يقتل، مع أننا قلنا إيه؟ لا يقتل ولا يجهز على جريح، لكن هنا يقتل لأنه انتقل حكمه إلى، وهذه فائدة تفريق ابن حزم. ورث المسألة ولا لا؟ وفرق أيضا هذا الشيخ صالح على الشيخ في شرحه على العقيدة الواسطية. وضحت؟ إذن عندنا خارجي، عندنا باغي، عندنا محارب. وضحت المسألة؟ الخارجي والباغي هل ينظر أم لا؟ كنا قولان بين الأحناف والجمهور. الأحناف يقولون بأنه إيه؟ لا ينظر، واضح؟ يقاتل. والجمهور يقولون إيه؟ لا ينظر أولا، وهذا الصحيح لأنه فعل الصحابة، واضح؟ هنا مسألة، هب أنهم تحيزوا في مكان. هذه المسألة ذكرها ابن قدامة في المغني. هب أنهم تحيزوا في مكان، التحيز أي صار لهم مكانا، صارت لهم صولة وصارت لهم شوكة. إذا تحيزوا في مكان ما، مفهوم هذا؟ هل يقاتلوا بدون إنذار أم لا؟ إذا تحيزوا أيضا ينذروا، لأن الخوارج كانوا قد تحيزوا في مكان اسمه حروراء، ثم بعد ذلك يقاتلوا، مفهوم هذا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هب إذا لم يكن هناك قوة، لم يكن لك قوة، فهل يجوز الاستعانة بغيرهم عليهم على الخوارج؟ ذكر هذه المسألة ابن قدامة أيضا. الشافعي يمنع يجيز ذلك، أبو حنيفة يمنع ذلك. هل يجوز الاستعانة بغيرهم على الخوارج هؤلاء إذا تحيزوا؟ يعني إيه تحيزوا؟ ذكرنا أنهم لهم صار إيه؟ صار لهم مكان وصار لهم شوكة. يعني مثلا وليمثل الآن بسيناء، واضح؟ هناك مثلا خوارج هناك يقاتلون، يكثرون الجيش والشرطة والدولة ويقاتلون. هؤلاء لهم مكان، صاروا إيه؟ يسمى تحيزوا وصارت لهم شوكة، مفهوم هذا؟ المتحيز الذي له شوكة هنا إيه؟ ها؟ هذا يقاتل. هل يجوز الاستعانة إذا لم يكن لنا قوة بهم؟ هل يجوز استعانة لإزالة هذا الظلم؟ ارجع لضابط الأمر معروف والنهي عن المنكر الذي ذكرناه في أول المحاضرة، مفهوم؟ يجوز، لأنه الأصل منه إزالة إيه؟ إزالة هذا المنكر. هنا مسألة، هب أنهم تترسوا ببعض المسلمين، هذه مسائل مهمة، تترسوا مسألة التترس هذه شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في هذه المسألة. لو أنهم تترسوا ببعض المسلمين ودعوهم مثلا وجهة أمامهم حتى يخيفوا الذين من الجيش الإسلامي أن يقاتلهم، فلو أن الجيش الإسلامي أراد أن يقاتل هؤلاء الخوارج لقاتلوا من؟ هؤلاء الأبرياء، مفهوم هذا الكلام؟ يقاتلوا هؤلاء الأبرياء، فهل يقاتلوا أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية أرسل إليه هذا السؤال فقال ابن تيمية رحمه الله قال يقاتل ويقصد هؤلاء فإذا قتل المتطرس بهم فلا دية عليه. يعني لو أنني مثلا رأيت هؤلاء يتطرسوا بمن؟ بأبرياء وضعوهم في الوجه هكذا ويتقدموا وأنت أمامنا فهم يتقدمون بهؤلاء المتطرس بهم، فلو أنهم تقدموا سيقتلونكم ويقتلون المتطرس بهم، سيجتمع ضرران. ابن تيمية سئل في هذا، واضح الكلام، سئل في هذه المسألة فقال يضرب بالمنجنيق، المنجنيق معروف، يضرب بالمنجنيق ويقصد بهم هؤلاء، ومن قتل من المتطرس بهم فلا دية عليه، فلا دية عليهم. وذكر أن هذا اتفاق الأئمة الأربعة، وذكر هذه المسألة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. مفهوم هذا؟ إنما يقاتل ويقصد بهم من؟ هؤلاء، فإن قتل من المتطرس بهم فلا دية عليهم. قال ابن تيمية فإننا لو تركناهم لقتلوا المتطرس بهم ثم دخلوا على الجيش لقتلوهم ولخسرنا، لكان لنا ضرران، فيدفع هذا الضرر الأخف الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الايه؟ الضرر الأدنى. فلو أن قتل من المسلمين الأبرياء من قتل؟ مفهوم هذا؟ هذا ضرر ايه؟ ضرر أدنى، لأننا لو تركناهم واضح لتقدموا علينا، مفهوم، ويقتلونهم أيضا لأنهم موالون لهم، هذا حكمهم فيهم، موالون لهم فهم كفار أيضا، لقتلوهم ثم قتلوا إيه؟ الجيش، ثم انتهكوا أعراض المسلمين وأخذوا أموال المسلمين وضاعت بلاد المسلمين، فهذا ضرر إيه؟ أعظم، هذا ضرر أعظم. فعندي ضرر أعظم، وإما أن يقتل بعض الأبرياء كده يعني هؤلاء هكذا، سواء كان هكذا أو هكذا سيقتلوا، لكن هذا ضرر إيه؟ ضرر أدنى. لذلك قال يضرب المنجنيق ويراد به هؤلاء، فأما من قتل من المتطرس بهم فماذا؟ ليس عليه شيء. لذلك أنا سمعت كلمة من بعض قارة الجيش بيقول أنا ممكن أخذ سيناء هذه في ساعة واحدة، في ساعة إيه؟ واحدة، ولكنهم يتطرسون بإيه؟ بالأبرياء، يتطرسون بالإيه؟ بالأبرياء. هذا هو الحكم، الحكم موجود، يتطرسون بالأبرياء، مفهوم؟ هذه المسألة موجود، فإنما يقال هذا، إنما يقاتل ويقصد إيه؟ ويقصدون هم مع أخذ الحذر، ثم بعد ذلك يقاتلوا ويقصد بهم هم، لكن بعد ذلك إذا قتل من الأبرياء فهذا ضرر إيه؟ ضرر أدنى، لأن لو تركناهم هذا سيؤدي إلى ضرر أعظم، ويتقدمون أكثر وأكثر وتشتد شوكتهم وقوتهم أكثر فأكثر. وضعت المسألة. وراجع كلام ابن قدامة في هذه المسألة، وأنا ذكر طرف منه في شرحي على أصول السنة للإمام أحمد. قال ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا ونقصا فيه، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، الموالاة أي المحبة، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره لم يتيسر له، ولو لم يهده لم يهتدي له أبدا. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في آيات سواها. ذكرنا هذه المسألة أنه لا يشهد لأحد ولا يقال له جنة ولا نار، وكنا هذه المسألة اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه لا يشهد إلا للأنبياء، وهذا قول المزني وعلي بن المديني وأبي حنيفة، صحيح. القول الثاني بأنه ما أجمع عليه الأمة بأنه من أهل الجنة، وأثنوا عليه ما أجمعت عليه الأمة بالثناء، فصار إيه؟ يقال بأنه من أهل الجنة ويعين عليه. قال الإمام ابن تيمية: وكان أبو ثور يعين أحمد بالجنة. القول الثالث أنه لا يشهد لمعين إلا من شهد له الله ورسوله. واضح؟ قال: ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا. قال: ويعتقدون ويشهدون، أي أهل السنة، أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له منه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قوله عز وجل: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. الساعة في لغة العرب عند العرب هو أقل، هي أقل وقت، يعني ثانية عندنا مثلا عند العرب تسمى ساعة، أقل وقت. واضح؟ هذا أولا. الأمر الثاني أن هناك فرق بين الأجل والعمر، فرق بين الأجل وفرق بين العمر. الأجل هو الذي قال الله عز وجل فيه: ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأما العمر كما قال الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إذن ولا ينقص من عمره، قال وما يعمر من معمر، واضح، ولا ينقص من عمره. إذن هناك من هو يعمر يزاد في عمره، صحيح. إذن العمر هذا هو الذي ذكره الملك كما في حديث ابن مسعود، فيؤمر الملك بكتب أربع كلمات: يؤمر بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود، قال: فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. هذه المسألة من مسائل القدر. يكتب الملك فيقول: أي رب كم عمره؟ وليكن يقال اكتب 60. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيكتب الملك. إذن الملك أمر بكتابة هذا العمر، لكن هل الملك يعرف ما في اللوح المحفوظ، ما هو أصل عمره؟ لا يعرف. انتبه، هذه شبهة. يقال: طيب كيف أن الملك يقول أي رب كم عمره، فيقول الله عز وجل فيكتب الملك؟ إذن الملك عالم، الملك إيه؟ عالم العمر. فكيف والله عز وجل يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت؟ مفهوم؟ طيب هذا كلام عام، فلا يعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. إذن الحصر هنا، الله عز وجل هو الذي يعرفه. طيب كيف هذا مع أن الله عز وجل يسأله الملك يقول أي رب كم عمره؟ فيكتب الملك. إذن الملك علم، لكن الملك علم ما أمره الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويقضي ربك ما شاء. إذن هناك أن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد سيكون في عمره أنه يصل رحمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يبسط له في رزقه، واضح، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد أن يبسط له في رزقه، إذن هناك بسط في الرزق. فالملك يقول: أي رب رزقه، فيكتب الملك، صحيح، لكن الله عز وجل يعلم أن هذا العبد سيعمل في يوم كذا وكذا ويزاد له في الرزق، يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، مفهوم؟ يعني يزاد في عمره. هل الزيادة هنا وينسأ له في أثره بمعنى البركة، فالزيادة معنوية، أم زيادة حقيقية؟ حدث خلاف، وما يصح أن يكون هناك خلاف، لأن المسألة مسألة اعتقادية، فبعض أهل السنة زل في هذا وقال المسألة مسألة زيادة بركة. هذا غلط، لأن المسألة مسألة اعتقاد. الزيادة هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ينسأ له في أثره، الأصل في الكلام على حقيقته، فالذي جعله قال ينسأ له في أثره معنى البركة، قال لأن الأجل لا يزاد فيه. يقال فرق بين الأجل والعمر، فرق بين الأجل والعمر، لذلك آية سورة فاطر فرقت بين هذا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، واضح. فإذا وصل الأمر إلى نهايته وموته فهذا هو الأجل الذي قضى الله عز وجل. مفهوم هذا الكلام؟ إذا الفرق بين الإيه؟ العمر والأجل. فالعمر هو الذي كان يسأل عنه الملك، أي رب كم عمر، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. ثم بعد ذلك هذا العبد يكبر ويصل رحمه، يصل رحمه. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الأربعين النووية قال: هناك من الأمور من العبادات قد تفعلها تريد بها أمر الدين لله وتريد بها أمر دنيا. واضح الكلام؟ يعني ممكن تفعل شيء تريد به أمر الدين وتريد به أمر الدنيا. أين؟ هذا هو من أراد أن يبسط له في رزقه فيصل رحمه بنية أن الله يبسط لي، يعني يوسع لي في رزقي، ويصل رحمه بنية أن يزيد له في عمره حتى يستعين بالله عز وجل على طاعته و إذن هذه هي الأمور، كما قال الله عز وجل عن هود: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن المغفرة مع رزق أموال ورزق بنين و إلى آخره. مفهوم هذا الكلام؟ خلافا لما يدعيه بعض الصوفية. واضح المسألة؟ إذن فرق بين العمر وفرق بين الأجل. حديث ينسأ له في أثره، هذه زيادة حقيقية، لأن الأصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام على حقيقته. لذلك إحنا عندنا أصل، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة قال: والحديث عندنا على ظاهره. الحديث عندنا على ظاهره، هذا أصل من أصول السنة. الحديث عندنا على ظاهره، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ينسأ له في أثره ما تقولش بركة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يبارك له في أثره، لا، قال ينسأ له ينسأ له في أثره. معنى ينسأ له في أثره يعني هذه زيادة حقيقية في أثر في أثر المرء. واضح الكلام؟ إذن فرق بين العمر وفرق بين الأجل، هذا هو العمر. الأجل لماذا هنا الصابوني قال إذا جاء أجلهم، ذكر آية إذا جاء جملة يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لأن هذه المسألة أيضا فيها فارق ما بين المعتزلة وفارق بين أهل السنة، فارق بين المعتزلة وأهل السنة. فلو أن إنسان قتل بأي سبب، مات بأي سبب ما، قتل، حدث له حادث سيارة مثلا مات بسببه، فالمعتزلة يقولون هذا العبد إنما كان له أجل لولا أن هذا الرجل قتله، كان له إيه؟ أجل، ولو عاش لكان له أجل يمضي، لكن هذا الرجل قطع إيه؟ أجله. أهل السنة يقولون لا، حينما قتل أو مات هذا الرجل بأي سبب كان، هذا إيه؟ هذا يسمى أجله، لأن الله عز وجل قال لكل أجل، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء، انتبه، ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت هي الكتب التي في أيدي الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء. صحيح. إذن يثبت الملك أن عمره كذا، يمحو الملك من عمره كذا، ما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طيب بعد أن يمحو أو بعد أن يزيد في عمره، ثم بعد ذلك جاء أجل هذا الذي كان وعنده أم الكتاب، إذن مات بإيه؟ مات بأجله، ليس هناك له ثانية واحدة باقية على وجه الأرض، ليس له شربة ماء على وجه الأرض بعد أن مات. المعتزل يقولون إيه؟ يقولون لا، خلاف، لا، ليس هناك في هذه المسألة أن هذا العبد مات بأجله، لا، إنما كان له أجل، ولكن هذا الرجل قطع أجله. والله عز وجل يقول ها إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الذي مات جاء أجله. لذلك أم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم متعني بأبي ومتعني بزوجي. أبوها من؟ ها؟ أبو سفيان. صحيح. ومتعني بزوجي، أي النبي عليه الصلاة، فسمعها النبي عليه الصلاة بذلك فقال لقد سألت الله عز وجل بآجال مضروبة. بأجال إيه؟ مضروبة. مفهوم هذا؟ سألت الله عز وجل بأجال مضروبة، هل سألته الجنة واستعذت به من النار؟ مفهوم؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل.